يتم بين الجن والانس. الحب يا مولاي فوق الجنس. وحليمة يا والدي اللي عالجتني. حليمة اقدم لها اجمل هدية في يوم زواجها من الامير كروان. يا ابويا مولاي مبروك مبروك. كريمة زهران ليما كروان. لسه لسه لسه فاضل فاطمة. فاطمة يذهب جنجان الان ويقيم لها قصر على اربع عمدان قدام قصر الملك صفوان. وتتحقق بقيت النبوة هناك ويجي لها بختها من الشباك. ازاي؟ حيشوفها من الشباك الامير وردان ويتصل بيها الملك صفوان وتحكي له حكايتها واللي حصل لاخواتها فيؤمر بالقبض على ريما وتدفع ثمن الجريمة. انتهينا. اوامرك يا مولانا. اسرع الى فاطمة الان عشان تنقلها في القصر اللي اقامه جنجان قدام قصر السلطان. سرك يا ابو فرار. يا بتديش محتار. وانطلق ابو فرار.